بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة فتح العلام في نظم مسائل الأسماء والأحكام، وقد توقفنا عند البيت 59، فصل في نواقض الإيمان. وينقض الإيمان جحد ربنا سبحانه، والطعن في نبينا، والطعن في الصحب كأهل الرفض، والكفر بالإباء أو بالبغض. فهذا الفصل القصد فيه الإشارة إلى ما ينقض الإيمان، أي يبطله ويخرج الإنسان منه. وفي الفصول التي بعدها سيأتي توضيح لمسألة التفريق بين النوع والمعين. يعني الشيء الذي نقول إنه ناقض للإيمان ليس معناه أن كل من فعله نحكم عليه شخص أنه كفر، فالحكم على الشخص له شروط تختلف عن الحكم على الفعل أو القول أو الاعتقاد مجردا. يعني فعند الحكم على القول أو الفعل أو الاعتقاد مجردا يفقد هذا الاعتقاد كفري أو القول كفري أو الفعل كفري، لكن عند الحكم على الشخص الذي فعل ذلك هناك شروط لابد من توافرها للتكفير. فالذي ينقض الإيمان هناك يعني طرق متعددة، هناك طرق متعددة لتقسيم نواقض الإيمان، لتقسيم نواقض الإيمان. يعني منها تقسيم النواقض على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال إلى خمسة أنواع، إلى خمسة أنواع. النوع الأول إنكار ربوبية الله تعالى أو الطعن في ربوبية الله تعالى، كمن نفى وجود الله سبحانه وتعالى، وكذلك من ادعى ربا مع الله سبحانه وتعالى، من أنكر وجود الله عز وجل أو ادعى وجود خالق مع الله سبحانه وتعالى، رازق مدبر للكون. فمن هذا الباب يعني كفر فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، نمرود وأشباه هؤلاء من الملاحدة. وكذلك النصارى الذين يعبدون مع الله عز وجل الشركاء، وكل من يعني أشرك في ربوبية الله تعالى أو طعن فيه. يعني الناقض الثالث هو الطعن في ألوهية الله سبحانه وتعالى، الطعن في ألوهية الله سبحانه وتعالى، يعني إما بنفيها عن الله عز وجل أو بإثبات الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى. والألوهية استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة وحده عز وجل. من هذا الباب شك من الإيمان، الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، إما بإنكار نبوته وإما بتكذيبه عز وجل، تكذيبه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فيما أخبر به. هذا يشمل تكذيب ما أخبر به من القرآن من السنة، فهذا كله مما ينقض الدين كاعتقاد اليهود والنصارى بتكذيب نبينا عليه الصلاة والسلام وإنكار نبوته، وكذلك من يعني أنكر وكذب بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على التفصيل. يعني الآتي: الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة، كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس مثلا، هنا قال كالصلوات الخمس، وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة، وحل بتحليل الزنا بالقمح ونكاح زواج المحارم وتحليل نكاح زواج المحارم ونحوها من الأحكام يكفر بذلك، يكفر بذلك من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة. ثم قال: إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده فإنه إذا أنكر شيئا من ذلك جهلا به لم يكفر، فإنه إذا أنكر شيئا من ذلك جهلا به، شخص حديث الإسلام ولا يعلم أن الإسلام حرم الخمر أو لا يعلم أن الإسلام فيه صوم فرض صوم رمضان ونحو ذلك، فلا يكفر بإنكاره حتى يعني يعلم ويبين له ذلك. ثم الناقض الخامس الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، قال: والطعن في الصحب كأهل الرفض، والطعن في الصحب كأهل الرفض، يعني كالرافضة الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الأمر أيضا فيه تفصيل، يعني وهو أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم يكون كفرا إذا كان طعنا فيهم من جهة دينهم وإمامتهم، من جهة دينهم وإمامتهم كاعتقاد تكفير الصحابة رضي الله عنهم أو نفي الجنة عنهم أو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأه الله منه ونحو ذلك. لكن هناك يعني قسم من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، يعني الطعن في أحد الصحابة، ليس في الصحابة على سبيل الإجمال، لكن يعني من طعن في أحد الصحابة من جهة مثلا وصفه ببخل أو وصفه بجبن أو نحو ذلك مما فيه انتقاص، يعني لا يعود على يعني على قبول خبرهم وتصديقهم فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا وليس فيه تكذيب يعني نص معين في هذا الصحابي المعين. فمن هذا القسم يعني يذكر اهل العلم انه من الفسق، يعني من الفسق ومن كبائر الذنوب ومما يعذر فاعله، لكن يعني لا يبلغ به حتى الكفر اذا وصل الى الطعن فيه من جهه دينهم او الطعن في عموم الصحابه رضي الله عنهم، ذلك يعني تكذيب الخبر الورد يعني بلغه وعلم به وكذب به في فضل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فهذا يعني على سبيل الاجمال وتفصيله في ابواب الرده من كتب الفقه، يعني من يريد التوسع في ذلك يرجع الى بقيه الابيات. والكفر بالإباء أو بالنقد أو بالكفر بالإباء أو بالبغض، فهنا يعني ذكر أنواع الكفر، أنواع الكفر. والكفر هو في اللغة التغطية والستر، التغطية والستر، الكفر في اللغة هو التغطية والستر، وشرعا الكفر هو ضد الإيمان، هو ضد الإيمان، سواء يعني كان معه تكذيب او ليس معه تكذيب. فالكفر يعني قسمه العلماء الى انواع، هناك ايضا يعني عده طرق في تقسيم انواع الكفر، يعني تقسيمات اصطلاحيه، يعني بعضهم يوسع في التقسيم وبعضهم يقسم تقسيما مجملا تدخل بقيه الاقسام فيه. طبعا الحديث هنا عن الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. فالكفر الأكبر الذي يخرج من الملة يعني من العلماء قسمه بهذه الطريقة أنه خمسة أقسام. القسم الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب كما قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما فكفر التكذيب، تكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله عليه الصلاه والسلام، فهذا نوع من انواع الكفر. ومن أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. وهنا يلاحظ يعني أن أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الإيمان ليس محصورا في التصديق، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، الإيمان ليس محصورا في التصديق، فكذلك الكفر ليس محصورا في التكذيب. قد يكون الإنسان مصدقا بوجود الله تعالى ومصدقا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يأبى ويستكبر عن عبادة الله تعالى ويستكبر عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بحال إبليس. كذلك مر بنا أيضا الحديث عن اليهود، وأن اليهود يعني كانوا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام حق وأنه النبي الخاتم المبشر به في قلوبهم، ومع ذلك يعادونه عليه الصلاة والسلام ويستكبرون عن اتباعه والدخول في الدين. والقسم الثالث كفر الشك أو كفر الظن، كفر الشك أو كفر الظن، يعني هذه درجة يعني غير التصديق والتكذيب، يعني لا هو مكذب للمرة ولا هو مصدق، ولكنه يشك أو يظن وليس عنده جزم، فهذا من أنواع الكفر. ومن هذا الباب يعني قال المرسلون أهل الله شك، الشك في الله سبحانه وتعالى، وسياق الآيات في خطاب الرسول مع الكافرين. وكذلك قال سبحانه: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والقسم الرابع هو كفر الإعراض، كفر الإعراض. المقصود بكفر الإعراض يعني هنا الحديث عن كافر الأصل، وهذه المسألة يعني مهمة جدا نحتاج إليها عند الحديث عن مسألة العذر بالجهل، لأنه يحصل خلط كثير بين مسألة كفر الإعراض وبين مسألة عذر الجاهل من المسلمين. فكفر الإعراض هو في يعني حق هؤلاء الذين لم يدخلوا في دين الإسلام أصلا من أنواع الكفار، ممن لا يبالي أصلا بالسؤال عن الدين ولا يبالي بالبحث عن الحق ولا يعني يسعى في معرفة الحق، يعني هو لا هو مصدق ولا هو مكذب ولا هو شاك ولا هو، الأمر لا يعني، الأمر أمر الدين والبحث عن المعتقد الصحيح لا يعنيه ولا يهمه في شيء، ولا أصلا عنده استعداد أن يسمع دعوة الحق ولا أن يبحث عنها ولا. فهل هذا يعفيه من وصف الكفر؟ لا يعفيه من وصف الكفر، يعني يبقى كافرا، وهذا نوع من الكفار. كثيرون هنا يعني تجدونهم هنا في الغرب، يعني كثير منهم يقولون يعني الدين أمر أصلا لا يعنيه في شيء ولا يهمه ولا عنده استعداد اصلا ان يبحث ولا ان يستمع لمن يدعوه الى الدين، فهذا لا يخرجه من وصف الكفر، يعني يبقى كافرا محكوما عليه بالكفر، كما في قوله تعالى: والذين كفروا عما انذروا معرضون، والذين كفروا عما انذروا معرضون. فهذا يعني فريق من الكفار ممن يكون معرضا عن طلب الحق، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يسعى لمعرفته ولا يهمه امر الدين بكليه. والقسم الخامس هو كفر النفاق، كفر النفاق، وهو في من يعني يظهر بلسانه وعمله اتباع الدين وهو يبطن في قلبه الكفر. كفر النفاق، كفر النفاق يعني أنواع، يعني كفر النفاق نفسه أنواع منها يعني بغض الله تعالى وبغض رسوله صلى الله عليه وسلم، تكذيب الله تعالى، تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني يبطن في باطنه ذلك، ويبطن في باطنه في قلبه الكفر بالله تعالى أو ملائكته أو رسله أو كتبه اليوم الآخر قدر خير وشر، فيظهر الإسلام ويبطن الكفر بشيء من أركان الإسلام، إما على سبيل التكذيب وإما على سبيل البغض. فهذا كله من أنواع الكفر. فكفر البغض يعني يمكن إدخاله في كفر النفاق بهذا الوصف، ويمكن أن يندرج في أنواع الكفر الأخرى. بعض العلماء يجعل له اسما مستقلا كفر البغض. فهذه يعني طرق في تفسير الكفر. بالنسبة لكفر النفاق، قال تعالى عن المنافقين: ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فإذا هذا ما يتعلق بنواقض الإيمان يعني على سبيل الإجمال، وتفصيلها إن شاء الله يعني ترجعون إليه في أبواب المرتدين وأحكام الردة في كتب الفقه. الفصل الذي بعده فصل في انقسام الكفر والشرك والفسق والظلم والنفاق إلى أكبر وأصغر. بيت 61: والظلم والفسق كذا والشرك نفاقهم والكفر منه الشك، فكل ذا قسمان قسم أكبر أعاذنا الله وقسم أصغر. بالنسبة للكفر مر بنا الحديث عن تعريف الكفر أنه لغة السفر والتغطية، وشرعا هو ضد الإيمان، وتكلمنا عن أقسام الكفر الأكبر. هناك قسم آخر من الكفر وهو الكفر الأصغر، وهو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وهو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة هو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا، وردت الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا، ولكنها لا تصل إلى حد الإخراج من الملة، هذا يسمى الكفر الأصغر. ومنه كفر النعمة كما في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ويعني أوضح من هذا في البيان يعني أنه خاص في الكفر الأصغر، يعني الآية الكريمة قد تشتمل على كفر النعمة يعني أكبر أو أصغر، لكن يعني مثال آخر من السنة في أو دليل آخر من السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: لما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال تكثرن الشكاء وتكفر، قالت تكفرن بالله؟ قال تكفرن العشير، سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا، كفر العشير، وفسره عليه الصلاة والسلام: قال يحسن أحدنا إلى أن طول الدهر حتى إذا بدت منه رسالة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا قبل. سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخلق كفرا، كفر العشير، وفي أول الحديث يعني أطلق سماه كفرا لكنه لا يخرج عن الملة. كذلك قتال المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض إلى آخره. فإذا الذنوب التي سماها الله تعالى وسماها رسوله عليه الصلاة والسلام كفرا وهي لا تخرج عن الملة، فهذا هو كفر أصغر. في الحكم بغير ما أنزل الله تعالى فقال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وروي يعني ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ولكن كفر دون كفر. ففصل أهل العلم يعني وبين أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه على أقسام ومرجات، منها ما هو كفر كأن يكون حاكما بغير ما أنزل الله بسبب البغض لما أنزل الله، أو اعتقادي أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل أو أكمل من حكم الله تعالى، أو أنه مساو لحكم الله تعالى، أو أنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله من غير عذر أو مرونة أن جاءته إلى ذلك. فهناك يعني تفصيل في هذا الباب. وبعد ذلك الشرك، فالشرك كذلك هو منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. الشرك هو جعل شريك لله تعالى، جعل شريك لله تعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالشرك منه ما هو أكبر، منه ما هو أكبر يخرج عن الملة، ومن ذلك اعتقاد الشريك لله تعالى في الخلق والإيجاد. يعتقد الشريك لله تعالى شارة الله عز وجل في خلق الكون أو في تدبير الكون وتصريفه، فيكون شركا في الربوبية. ومنه ما يكون في الصفات، يعتقد شريكا لله تعالى له مثل صفات الله عز وجل. ومنه ما هو في الألوهية، صرف العبادة لغير الله تعالى، الذبح لغير الله والاستغاثة لغير الله، وعبادة الطواف يطوف حول قبر من القبور ونحو ذلك، وأن يقصد غير الله تعالى في تفريج القربات ونحو ذلك. فهذا من الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة فهو ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، يعني يؤدي إلى الشرك الأكبر لكنه لا يصل إلى حده. الشرك الأصغر أنواع، منه قلبي ومنه قولي ومنه عملي. القولي كالحلف بغير الله تعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فقد كفر يدخل في الكفر الأصغر، أو أشرك يدخل في الشرك الأصغر. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وكذلك قول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، فهذا أيضا من الشرك الأصغر القولي، من الشرك الأصغر القولي. والشرك الأصغر منه فعلي أو عملي، مثل تعليق التمائم خوفا من العين نحو ذلك، ولبس حلقة أو خيط لدفع البلاء ونحو هذا، فهذا من الشرك الأصغر. وأيضا هذا الباب يعني فيه تفصيل، يعني بين أهل العلم أنه إذا كان يعتقد أن هذه التميمة أو هذه الحلقة أنها تضر وتدفع بذاتها، فهذا يكون شركا أكبر، لأنه جعلها شريكا لله عز وجل في النفع والضر بذاته. واما اذا اعتقد انها سبب او وسيله لجلب النفع والضر من الله تعالى، اعتقد ان النافع الضار هو الله تعالى، وان هذه الحلقه او الخيط او حدوه الفرس او نجمه البحر او غير ذلك من يظنون انه يدفع العين والحسد أو كذا، إذا اعتقد أنها مجرد سبب وأنه لهذا السبب يحصل جلب النفع أو دفع الضر من الله تعالى وأن الله عز وجل هو المسبب، فهذا يكون شركا أصغر لكونه يعني جعل سببا لم يسببه الله تعالى، يعني هذا ليس سببا لا شرعيا ولا عاديا، هناك أسباب عادية للأشياء التي يعني جعل الله سبحانه وتعالى فيها نفعا بما فيها من الخصائص، ويعرف نفعها بالتجربة وله تعليل، له تعليل يعني طبي أو علم كون الصوف يدفئ في الشتاء سبب مثلا حصول الدفئ، مثلا النار سبب في الإحرام، الماء سبب في الإحرام إلى آخره، يعني أسباب يعني الله عز وجل جعلها سببا، هي سبب عادي أو هذا الدواء يعني جعل الله سببا في الشفاء، وعرف ذلك من جهة يعني نفع هذا الدواء أو تأثير معين في الجسم معادن في مثلا اشياء تفيد الجسم او تقوي من عدوه او كذا الى اخره، فهذه اسباب يعني عاديه، او مثلا السعي في طلب الرزق للتجاره والزراعه والصناعه وكذا سبب جلب الرزق او كذا سبب عادي، الله عز وجل هو جعل هذه الاشياء سببا، هو لم الانسان لم يسبب ما لم جعله الله سبحانه وتعالى سببا. السبب العادي يجوز الاخذ به والعمل به ويشرع للمسلم ان يعمل بالاسباب، والاسباب الشرعيه هي الاشياء التي جعلها الله تعالى ليس لها يعني تعليل عقلي او ربط بينها وبين نتيجتها نشا عن العقل ولكن ولا عن التجربه والعاده، وانما يعني عرف كونها سببا بخبر الله تعالى وخبر الرسول عليه الصلاه والسلام. كون الاستغفار سببا مثلا في حصول الرزق في البنين ونزول ان يرزق الانسان بالبنين وسببا في نزول المطر، فهذا ليس يعني هذا لم يعرف عن طريق التجربه والاكتشاف وليس له يعني رابط يعني عن طريق العقل يربط بين هذا وهذا، وانما عرف ذلك لان الله تعالى اخبر بهذا. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، فاذا هو يعني عرفنا انه سبب من طريق الشر، فاذا الذي يعني يخترع اسبابا لجلب النفع ونفع الضر ونفع العين ونحو ذلك لم يسببه الله تعالى، اذا كان يعتقد انها سبب يكون في دائره الشرك الاصغر، واذا اعتقد أنها تدفع وتضر بذاتها فيكون هذا شركا، لأنها سبب إذا أصغر لأنها تدفع بذاتها تكون مكره، فقلنا الشرك الأصغر منه قولي ومنه فعلي ومنه قلبي وهو الرياء، الشرك الأصغر القلبي وهو الرياء أنه يعمل العمل الصالح يريد به ثناء الناس عليه يريد به ثناء الناس عليه. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الشرك الأصغر؟ قال الرياء. قال الرياء. طيب عندنا في الأبيات هي الكفر والشرك والفسق والظلم والنفاق، الفسق والظلم والنفاق. طيب بالنسبة الفسق، فالفسق لغة هو الخروج، الفسق لغة الخروج، وشرعا هو الخروج عن طاعة الله تعالى، هو الخروج عن طاعة الله تعالى، وهو أيضا اسمان، هناك خروج عن طاعة الله تعالى، خروج كلي عن طاعة الله تعالى يكون فسقا أكبر يخرج عن الملة، ومن هذا الباب فسق إبليس، يعني وصف الله تعالى إبليس هذا الفسق الأكبر، فقال تعالى ففسق عن أمر ربه، قال عن إبليس قال ففسق عن أمر ربه، ففسق إبليس عن أمر ربه يعني خروج عن أمر الله تعالى بكل، الجاهلية وهو كفر. وكذلك قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار في سورة السجدة، يعني الآيات في سياق الحديث عن الكفار، من خلال سياق الآيات وتفسيرها المذكور يعني علم أن الآية الكريمة في من فسقوا فسقا أكبر مأواهم النار يكون فيه. وذلك بدليل قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، سياق الآيات يوضح تتمة الآية، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لأنهم من خلال قرينة السياق في الآية عرفنا أن المقصود هنا الذين فسقوا فسقا أكبر يخرجهم عن الملة، أن كلما يفيد التكرار والدوام، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني معناها أنهم خالدون في نار جهنم. الذين فسقوا والذين يخرجون في نار جهنم من الفساق هم الذين فسقوا فسقا أكبر يخرجوا عن الملة. وأما الفسق أصغر الذي لا يخرج عن الملة فهو الخروج عن طاعة الله تعالى الذي لا يبلغ حتى الكفر. من هذا الباب تسمية الله سبحانه وتعالى قذف المحصنات فسقا، سمى قاذف المحصنات فاسقا، فقال سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. كذلك قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق هنا يشمل السلام، ليس ذلك، وإنما هو الذي يعني قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. إذا لم يلبسوا إيمانهم بظلم فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك، معناها أنه هو الظلم أكبر الذي يخرج عن الملة. بقي النفاق، كذلك أيضا النفاق منه قسم أكبر وقسم أصغر. فالنفاق لغة مأخوذ من النفق وهو السبب الذي يستتر فيه، وأما في الشرع فهو إظهار الإسلام وإتقان الكفر، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا في هذا هو النفاق الأكبر الذي يخرج عن الملة. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني عقوبتهم أشد من عقوبة الكافر ظاهرا وباطنا. فهذا في النفاق الأكبر. النفاق الأكبر يعني يشمل يعني أن يظهر الإسلام ويبطن أو يظهر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ويبطن الكفر بشيء من ذلك. ومن النفاق الأكبر تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، يبطن تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام أو تكذيب بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو بغض النبي عليه الصلاة والسلام أو بغض بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه أن يسرب انخفاض دين النبي عليه الصلاة والسلام ويكره انتصار دين النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا من النفاق الأكبر. إذا أبطن هذه الأمور فهذا يكون من النفاق الأكبر الذي يخرج عن الملة. والنوع الثاني من النفاق هو النفاق الأصغر، يقال له النفاق العملي. النفاق الأكبر يقال له النفاق الاعتقادي، والنفاق الأصغر هو النفاق العملي. والنفاق الأصغر يعني هو أن يظهر علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة لكنها يعني لا تصل إلى الكفر، يعني يظهر تكون يعني علانية صالحة وسريرته سيئة ولكن يعني لا تصل إلى حد الكفر، يعني يصير أشياء من الذنوب والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر ويعني يظهر علانية بخلاف ذلك. هذا النفاق الأصغر هو الذي خافه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون أن يكون فيه. ولهذا جاء عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. و كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه يقول: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ يقول: لم يسميك مع المنافقين. وقال الحسن، أثر معلق في صحيح البخاري، قال الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا النفاق، يعني لا يخافه الا المؤمن. فبين الشراح يعني ان النفاق الذي كان الصحابه يخافونه هو النفاق الاصغر العملي، لانهم يعني جازمون انهم في قلوبهم يؤمنون بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله ويحبون الله ورسوله ونسخ رسله. يعني النفاق الاكبر ما يكون يبطل الكفر ويبطل الله رسوله ودينه. فالمؤمن ان شاء الله يجزم على انه بريء من ذلك، لكن الذي يخافه انه يخاف ان يكون يعني باطنه ليس كما تدل عليه علانيته، فهذا الذي يخافه كل مؤمن يحذره. فكل هذه الانواع هي الكفر والشرك والفسق والظلم والنفاق، منها أكبر ومنها أصغر. الأكبر منها هو الذي يخرج عن الملة ويوجب الخلود في النار ويخرج عن عصمة الدم والمال. طبعا مع تفصيل يعني في مسألة عصمة الدم والمال، يعني ليس المقصود من كل كافر حلال الدم والمال، يعني هناك أسباب لعصمة الدم والمال، منها أن يكون معاهدا أو مستأمنا أو ذمية. لكن قصد يعني أن الإسلام هو في حد ذاته عاصم للدم والمال، أما الكافر فيعني دينه لا يعصمه، لا يعصم دمه وماله، وإنما يحتاج إلى عاصم لدمه وماله، إما بعهد وإما بأمان وإما يعني أن يكون ذمية، يحتاج إلى عاصم آخر غير الشيء. لكن المسلم يعني دينه يعني يعصم دمه وماله. إذا الأكبر من هذه الأمور هو الذي يخرج عن الملة ويوجب الخلود في النار ويعني يزيل عصمة الدم والمال إلا أن يكون له عاصم آخر من عهد وأمانة وكفر. يعني فهذه أقسام الكفر والشرك الفسق والظلم والنفاق. نأتي إلى الفصل الأخير وهو موضوع العذر بالجهل والتأويل، العذر بالجهل والتأويل. يقول: واحذر لدى الحكم على المعين فليس كالنوع لدى التبين. واحذر لدى الحكم على المعين، يعني عند الحكم على الشخص المعين، احذر أن تسارع إلى التكفير، فليس كالنوع لدى التبين، يعني لدى تبين الأمر، يعني إذا تبينت الأمر أي اتضح لك وعرفت الحق ستعرف أن الحكم على المعين ليس كالحكم على النوع، حكم على النوع يعني أن نقول من فعل كذا فقد كفر، ومن قال كذا فقد كفر فقد أشرك. هذا على سبيل الحكم على النوع، يعني نقول من فعل كذا فقد كفر، أو هذا العمل هو كفر من فعله فقد كفر، أو هذا القول كفري من قاله فقد كفر، أو هذا الاعتقاد كفري من اعتقده فقد كفر. لكن عند الحكم على المعين فحينئذ نحتاج إلى تفصيل. طبعا هنا الكلام ليس عن الكافر الاصلي الذي لم يدخل في الاسلام اصلا، هذا خلاص هذا كافر نوعا معينا، يعني اليهود والنصارى كفار على سبيل النوع وعلى سبيل الاعيان كل يهودي ونصراني هو كافر لم يدخل في الاسلام اصلا، لم يدخل في الاسلام اصلا. لكن الكلام على من يعني ثبت له عقل الاسلام، اما بالتلفظ بالشهادتين واما بالولاده لابوين مسلمين. مرة في الدرس الماضي أن الإسلام يثبت إما عن طريق ترفض بالشهادتين أو ما يدل على معناهما أو بالولادة لأبوين مسلمين، فهذا ثبت له الإسلام بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. فإذا صدر منه قول كفري أو فعل كفري أو اعتقد اعتقاد كفري بعد أن ثبت له عقل الإسلام إما بالشهادتين أو إما بالولادة، فحينئذ يعني نحكم على القول أو الفعل أنه كفر، لكن لا نحكم على الشخص المعين بذلك. فليس كالنوع لدى التبين، فالعذر بالجهل وبالتأويل. فرق بين الجهل والتأويل، التأويل يعني يقع من العلماء أنه عالم التبس عليه الأمر وأخطأ في فهم الدليل وأخطأ في فهم الدليل. أما الجاهل فهو الذي لم يعلم الحكم ولم يدركه النص ولم يدركه الفتوى والدليل والآية والحديث، وأما العالم فهو من يعني عالم بلغه ذلك ولكن يعني أخطأ في فهمه مع قصده إرادة الحق، مع قصده إرادة الحق. فإذا يعني خلاصة هنا أنه من فعل فعلا كفريا قال قولا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا وهو منتسب إلى الإسلام، يعني قد ثبت له عقد الإسلام، سواء كانت مخالفته في أصول الدين أو فروعه فإنه لا يكفر بعينه إذا كان جاهلا حتى تقام عليه الحجة، حتى تقام عليه سواء كان جهله هذا يعني بعدم بلوغ الحكم الشرعي اصلا او بلوغه بطريقه خاطئه لا يتبين بها الحق ولا يصل اليه بها الحق ولا يفهمها فهما صحيحا. وهذا القول يعني بعذر الجاهل من غير تفريق بين اصول وفروع ومن غير تفريق بين خفي جلي، هذا الذي عليه عامة سلف الأمة وعامة الأئمة إلا من يعني شذ في الأعصار الأخيرة من يعني بعض المعاصرين الذين يعني أخطأوا في هذا الجانب. يعني في الحقيقة كما سنذكر إن شاء الله توضيحا لذلك، يعني مسألة العذر بالجهل لها ارتباط بمسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أصول لا يعذر جاهلها وفروع يعذر جاهلها، وهذه الأصول تجب معرفتها بالعقل والفروع هي ما يجب معرفة أو ما يعرف بالشرع. فهذا التقسيم هو عند المعتزلة للأسف، يعني دخل إلى بعض العلماء المتأخرين يعني وإن كانوا طبقوه في مجال آخر المعتزلة يطبقونه في باب توحيد الربوبية والأسماء والصفات، بعض المعاصرين يعني أخذوا هذه الطريقة بس بدل من قسم الدين إلى أصول يعذر جاهلها وفروع يعذر جاهلها، فأخذوا هذا قالوا هناك يعني جلي لا يعذر جاهلها، أمور جلية واضحة لا يعذر جاهلها وأمور خفية يعذر جاهلها. بس الجلي عند هؤلاء الذين أخطأوا من المتأخرين الجاني عندهم اللي هي مسألة توحيد الألوهية، يقولون يعني الذبح لغير الله والنذر لغير الله يعني ونحو ذلك، وإعانة المشركين ومش يعني الأمور اللي هي تدخل في توحيد الألوهية، يقولون هذا جاني يعني لا يعذر جاهل. الأمور التي تدخل في الأسماء والصفات يقولون هذا قفل يعذر جاهل. هذا التفصيل يشبه طريقة المعتزلة، لكن المعتزلة عندهم أصول وفروع، والأصول اللي هي ما يدرك بالعقل وهو يعني ما يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات، طبعا على حسب معتقدهم يعني معتقدهم في الأسماء والصفات وتعطيل الصفات، ومعتقدهم فيعتقدون يعني أن هذا من الأصول التي تعرف بالعقل ولا يعذر فيها الإيه جاهل. واما الفروع هم يدخلون طبعا المعتزله يجعلون مساله توحيد الالوهيه هذه داخله في الفروع التي يعذرون جاهلها. طيب مساله تقسيم الدين الى اصول وفروع كما ذكرنا هذا مذهب المعتزله، وهذا الشيء وضحه الشيخ الاسلام رحمه الله كثيرا ورد عليه يعني بين انه يعني ليس في كلام السلف تفريق بين نوع ونوعين. نقرا مثلا هذا النص عن الشيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى جزء 23 صفحه 346. قال الشيخ الاسلام: واما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الاصول، وبين نوع اخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له اصل لا عن الصحابه ولا عن التابعين لهم باحسان ولا ائمه الاسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأنفالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبه، وهو تفريق متناقض. ذكرنا بعض المتأخرين، وللأسف هذا الأمر يعني أول ما أظهره يعني عالمان جليلان إن شاء الله يعني لهما يعني عذرهم عن هذا ولا ينقص من مكانتهما، اللي هما الشيخ عبد الله أبو بطين والشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن آل الشيخ. للأسف يعني كلام هذين العالمين يعني هما أول من بدأ يتكلم عن تقسيم مسائل الدين إلى أمور جلية وأمور خفية، وأخذوا يحددون مسائل هذه تتعلق بمسائل توحيد الألوهية، يقولون هذا من الجلي الذي لا يمكن أن يخفى على أحد، ومن أتى به جاهلا فهو كافر حتى لو كان جاهلا، وأما بقية المسائل فهذه خفية وتخفى على الناس جاهلها يعزل. وهذا الكلام غير صحيح، وكان يعني وفقه كثير من مشايخنا يعني علماء النجم وكذا يعني صاروا على طريقه الشيخ عبد القيم والشيخ اسحاق الشيخ، لكن يعني هذا الكلام غير صحيح، واصله كلام المعتزله الذين فرقوا بين مسائل الاصول ومسائل الفروع، وكانوا يعني غيروا الاسم وغيروا نوعيه المسائل، لكن المبدا نفسه من الدين فيه مسائل، كل هذه المسائل لا يعذر جاهلها وهذه المسائل يعذر جاهلها. كما ذكر شيخ الاسلام قال التفريق بين مسائل الدين وتسميه نوع مسائل الاصول ونوع اخر مسائل الفروع ماخوذ عن المعتزله وتلقاه اهل البدع، وبعدين قال: وهو تفريق متناقض. وهو تفريق متناقض بقيه كلام شيخ الاسلام، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ نفس الشيء برضه اللي صاروا على طريقة الشيخين أبو بطين والشيخ إسحاق، نقول لهم برضه ما الحد بين الجلي والخفي؟ وما الفاصل يعني بينهما؟ قال شيخ الإسلام: فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد مسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم، من رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، وهي من المسائل الاعتقادية العملية العلمية، وهي من المسائل الاعتقادية العلمية، ولا كفر فيها بالاتفاق. ووجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال الأصول هي المسائل القطعية، قيل له كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسألة قطعية أو ظنية، هذا يعني انتبه لهذا الكلام، قال وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، يعني هذا الذي نريد أن نصل إليه، يعني ليس هناك يعني مسائل محددة نحط قائمة أو لستة بها، وكل هذه المسائل الذي يجهلها يكفر، هذه المسائل الذي يجهلها لا يكفر، لا هذا الأمر إضافي، يعني يختلف من شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، يعني أيضا يعني مما يلتمس به العذر مثلا الشيخ إسحاق والشيخ أبو بقير ومن وافقه يعني علماء النجم من مسائل توحيد الألوهية مثلا في مجتمعهم، يعني ظاهرة الطلاب مثلا في المدارس في السعودية وكذا يدرسون في المرحلة الابتدائية يدرسون الأصول الثلاثة ويدرسون القواعد الأربع ويدرسون كذا يدرسون خلال دراسات الكتاب التوحيد من عبد الوهاب والدروس يوميا في المساجد والاذاعه وتعيد وتبدد والاستغاثه بغير الله الشرك والذبح بغير الله الشرك والنذر بغير الله الشرك، فظهور هذا الامر في مجتمعهم يعني هو جدي ظاهر في مجتمعهم خلاف مثلا المجتمع في يعني عامه البلاد العربيه مصر والشام والعراق والمغرب اليمن وكذا، هذه المسائل خفية، يعني مسائل التوحيد الألوهية أخفى المسائل، بالعكس ليل نهار العلماء يلبسون على الناس ويبينون لهم يعني أن الاستغاثة بغير الله والنذر بغير الله هذا اتخاذ الوسيلة، وأن الله تعالى يكتب إليه الوسيلة وهذه الوسيلة المشروعة وكذا يلبسون على الناس، حتى العلماء منهم يعني أيضا هكذا وجد مشايخهم التبس عليهم فهم النصوص وظن أن هذا هو معناها، يعني العالم يحتاج أن يبين له ويناقش في الأدلة وكذا، والعالم يحتاج أن يعلم ويبين له، لا يمكن أن نقول نأخذ يعني فتاوى مثل بعض المشايخ السعودية أن نطبقها على مجتمعات أخرى وتكون مسافة هي جلية وواضحة والذي يجهلها يكفر، وهي من أخفى المسائل. فهنا شيخ الإسلام يقول يعني كون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية معنى إضافية يعني شيء نسبي يختلف من شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر ومن زمن إلى آخر، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سمع النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقن المراد منه، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم علوم النص إياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته، يعني انتهى بمقصود يعني نقله في هذا الكلام. طيب مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ذكرنا أن هذا كلام المعتزلة وقالوا أن الأصول هذه تدرك بالعقل والفروع هي التي تدرك بالشرع. هذه المسألة أيضا لها ارتباط بمسألة التحسين والتقبيح العقلي والشرعي، التحسين والتقبيح العقلي والشرعي، وهذه المسألة يعني تبحث في كتب أصول الفقه يعني مسألة التحسين والتقبيح هو بالعقل أو بالشرع. فالمقصود هنا يعني هل يعني قبل ورود الشرع، قبل مجيء الشرع، قبل أن ينزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، هل كانت الأشياء في ذواتها منها أشياء حسنة؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق أشياء هي بطبيعتها حسنة وحميدة، والعقل السليم يمكنه أن يدرك حسنها، هناك أشياء قبيحة ومذمومة والعقل السليم يدرك ذلك، والشرع جاء يعني كاشفا عن هذه المسائل ومبينا لها وموضحا لها، أو يعني إذا قلنا بهذا فهذا هو التحسين والتقبيح للعقل، أو أنه قبل مجيء الشر لم يكن هناك شيء حسن ولا قبيح بذاته يعني يدركه العقل، فكل شيء كل الأشياء كانت متساوية في جهة الحسن والضر. لم يكن قبل مجيء الشرع مثلا لم يكن الصدق حسنا ولا الكذب قبيحا، ولم يكن لم تكن الأمانة حسنة ولا الخيانة قبيحة، ولكن الزنا والقتل وشرب الخمر لم يكن قبيحا، ولا كانت يعني كل محاسن الأقوال والأعمال وكذا لم تكن حسنة ولا القبائح كانت قبيحة، حتى جاء الشرع فأمر بأشياء فصارت حسنة لأن الشرع أمر بها، ونهى عن أشياء فصارت قبيحة لأن الشرع نهى عنها. فهذا هو التحسين والتقبيح الشرعي. فمذهب المعتزلة أن التحسين والتقبيح عقل، المعتزلة يقولون التحسين والتقبيح عقل، والله سبحانه وتعالى خلق الأشياء يعني وأوجدها، منها ما هو حسن في ذاته طيب، ومنها ما هو قبيح وقبيح في ذاته، والشرع يأمر بما هو حسن يعني الذي أمر به الشرع يعني ليس حسنا لأن الشرع أمر به، ولكن العكس يعني هو لأنه حسن فالشرع أمر به. فهذا هي يعني هذا مذهب المعتزلة. الشاعر عندهم بالعكس كما ذكرنا يقولون الأشياء كلها سواء، والحسن هو ما أمر الشرع الشارع به، والقبيح هو ما نهى الشارع عنه، وقبل الشرع لم يكن حسن حسنا ولا قبيح قبيحا. مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة هو توسط بين المذهبين، لأن المعتزلة أثبتوا التحسين والتقبيح العقلي، لكن إشكالية أنهم رتبوا على ذلك أن من لم يدرك أصول الدين بعقله، من لم يدرك أصول الدين بعقله حتى قبل بعثة الرسل أو لم يبلغه دعوة الرسل ولم يدرك أصول الدين بعقله، يعتقدون أنه كافر معذب يعني أنه يستحق العذاب والحدود في النار إذا لم يدرك أصول الدين بعقله، ولا يعذب الجاهل بها حتى لو لم يأتي رسول ولا جاء خبر رسول. طبعا نحكم على الكافر الذي يدخل في الإسلام أنه كافر، لكن مسألة عذابه في الآخرة إذا لم يبلغوا الشرع أهل الفترة الذين لم يبلغوا الشرع، هل الحكم عليهم بأنهم يخلدون في النار في الآخرة إذا لم يدركوا أصول الدين بعقلهم؟ فمذهب أهل السنة أننا لا نوافق المعتزلة في ذلك، لا نقول بأنهم معذبون في الآخرة إذا لم يدركوا أصول الدين بعقلهم، ولكن أهل السنة ومذهب السلف يعني يوافقون المعتزلة في أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء منها الحسن ومنها القبيح ومنها الطيب ومنها القبيح، ودليل ذلك يعني قول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث الله تعالى ليحل الطيبات وليحرم الخبائث، فمعناها أنها كانت طيبات بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليحلها، بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليحلها، والخبائث بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليحرم الخبائث، فمعناها أنها كانت خبائث ولذلك حرمها، وليس أنها يعني صارت خبائث بعد التحريم. ويدل على هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى حرم بعض الطيبات على من قبلنا، قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فإذا هي يعني في شرع من قبلنا هناك أشياء طيبة وحرمت عليهم رغم كونها طيبة، إذا يعني أشياء هي في ذواتها قد تكون طيبة وقد تكون خبيثة، وليس يعني الشيء يوصف بالطيب أو الخبث فقط يعني لأن الشرع أمر به أو نهى عنه، وإنما هو في ذاته كذلك، وجاء الشرع كاشفا عن هذا. وهذا يعني في المسائل التي يدرك خبثها وطيبها أو حسنها وقبحها بالعقل. هذا لا يمنع وجود بعض الأمور من يعني فروع الشريعة مما يعني قد لا يدرك العقل حسنه وقبحه، فعلمنا حسنه وعلمنا قبحه عن طريق الشرع. يعني قد لا يدرك العقل حسن الأشياء وقبحها، فلما جاء الشرع وأمر بها علمنا أنها حسنة، لكن أيضا في نفس السياق يعني قد لا يدرك العقل حسنها بذاته، ولكن علمنا حسنها لما أمر الشرع بها، فعلمنا أنها حسنة في ذاتها، ولذلك الشرع أمر بها. وهذا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فيها يعني كل ما أحل فيها فهو طيب، وكل ما حرم فيها فهو خبيث. لكن في شرائع الأنبياء السابقين لا يلزم ذلك، فقد حرم الله عليه البعض. والقصد أن مذهب السلف فيه الموافقة للمعتزلة في إثبات التحسين والتقبيح العقلي، لكن يخالفونهم في ترتيب العقاب على العقل. سبب مخالفة السلف للمعتزلة في هذا أن الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب من اهتدى بعقله الى توحيد الله تعالى ولم يبلغه لم تبلغه دعوه الرسول فانه يثاب، لان الله تعالى نفى العقوبه عمن ضل ولم يبلغه خبر الرسول. لكن من اهتدى ولم يبلغه دعوه الرسول، من اهتدى بعقله ادرك بعقله ان هذا الكون له موجد وانه عظيم وانه قدير وكبير، وعبده وحده ولم يشرك به شيئا ولم تبلغه دعوه رسوله، وفعل يعني ما يقدر عليه بحسب ما يمكنه، فانه ينجو. ومن هذا الباب يعني من ورد فيهم النص انهم من اهل الجنه ممن لم يدركوا دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. بالنسبة للأشاعرة فالسلف وافقوهم في أنه لا يعني لا عقاب قبل مجيء الشرع، وافقوهم في هذا الباب، ولكن خالفوهم في نفي التحسين والتقبيح العقلي واعتقادهم أن الأشياء قبل الشريعة لم يكن فيها حسب ما قبله النبي. موضوع العذر والجهل يحتاج إلى محاضرة أخرى إن شاء الله غدا، لأن الموضوع يعني طويل، لكن بصفة عامة يعني النصوص التي يستدل بها الشيخ أبو بكير والشيخ إسحاق ومن وافقهم يعني من المعاصرين، يعني إجمالا هذه النصوص والنقولات التي نقلوها مثلا عن بعض أهل العلم، إما أنها في كفار الأصليين، أكثر هذه النصوص هي في كفار الأصليين لم يتلفظوا بالشهادتين، يعني يأتون بالآيات التي وردت في كفر الأتباع وتفاسير المأثورة عن السلف، لأن يعني الكفار الجهال، جهال اليهود وجهال النصارى وجهال كفار قريش وكذا، أنهم يخلدون في النار، فيأتون بهذه النصوص ويطبقونها على رجل تلفظ بالشهادتين وهو جاهل، يقول هذا ينطبق عليه ما ورد يعني من يعني يطبقون كلام العلماء في كفار اليهود والنصارى الجهال على من فعل شيئا من المكفرات من المسلمين جهلا، فلا بد من الانتباه الى هذا الامر انه خلط زمين غير صحيح وغير مقبول. نعم جهال من اليهود والنصارى كفار، ما احد قال ان الجهال من الكفار اليهود والنصارى يدخلون الجنه ولا يعني هم كفار، هم عاملوا معامله الكفار ونحكم عليهم بالتكفير، لكن ليس هذا مناط الخلاف، وانما الخلاف في الشخص الأقرب للشهادتين وجد جوانب مسلمين ثم قال أو فعل شيئا من المكفرات جهلا. كذلك أيضا يستندون لبعض النصوص وسائل توضيحها يعني فيها عن بعض من فعل شيئا من المكفرات جهلا وأغلظ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأغلظ عليهم من أنكر عليهم فيقولون لم يعذروا بالجهالة. فأحيانا يكون السياق أنهم لم يعذروا بالجهالة في التغليظ عليهم والإنكار عليهم وتبييض هذا الأمر الكفر، وليس المقصود أنهم لم يعذروا بالجهالة بمعنى أنهم خرجوا من الملة ولم يعذروا في مسألة التكفير، خاصة إن ظهرت قرينة أنهم يعني قصروا في طلب العلم الواجب. وأحيانا تكون النصوص التي يستندون إليها في وصف العمل والقول بأنه كفر فيأتون بهذه النصوص ويحكمون فيها على العامل أو الفاعل بأنه كافر. فكل النصوص التي استند إليها كلها عند تفنيدها لن تخرج عن هذه الأقسام، أنها النصوص وردت في الكفار جهال اليهود وجهال النصارى والوثنيين الذين لم يدخلوا في الاسلام اصلا ياتون بهذه النصوص ويطبقونها على المسلم الذي وقع منه شيء من المكفرات جهلا. ان شاء الله الموضوع يعني لو تتمنا نكمله غدا باذن الله تعالى، ممكن نفتح الباب للنقاش عارف ان بعض الحاضرين لهم توجه اخر لاننا يعني لكن يعني نذكر ما نعتقده من الحق في هذا الباب. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله الموضوع لو ابتدينا فنأجل النقاش في الاسئله ان شاء الله.